هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مكون الأكوان مدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة. اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. الحمد لله، في حصة جديدة من برنامجكم هل تعلم، نكمل إن شاء الله في الكلام عن بدء الخلق. وكنا قد تكلمنا في الحصة الماضية عن بدء الخلق، وكيف أنه أناس من اليمن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ليتفقهوا في الدين، فقالوا له أنبئنا عن بدء هذا الأمر، يعني قالوا له ما هي أول المخلوقات، كيف بدأ الخلق؟ فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأهم من ذلك، يعني هم سألوا عن بدء الخلق وهو أجابهم بأهم من ذلك، أجابهم فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، ليعلمهم أن الله موجود بلا بداية، وأنه كان في الأزل ولم يكن معه لا ماء ولا هواء ولا عرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض ولا مكان ولا جهات، فلا يحتاج لشيء من ذلك. فكما كان هو سبحانه وتعالى بغير مكان وجهة، غير محتاج لا إلى سماء ولا إلى عرش، فهو كذلك لا يزال مستغن عن مخلوقاته، لا يحتاج لشيء من ذلك. كان الله ولم يكن شيء غيره. ثم أجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن بدء الخلق فقال لهم وكان عرشه على الماء. وقد تكلمنا وبينا، قلنا إن أول مخلوق خلقه الله هو الماء، بدليل هذا الحديث وبدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كل شيء خلق من الماء، أي أن الله خلق الماء من غير أصل، ثم من الماء خلق بقية المخلوقات. وبقوله صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء، بين لنا أن ثاني المخلوقات، يعني المخلوق الذي خلق بعد الماء، الجسم الذي خلق بعد الماء هو العرش. نحن قلنا أنه الماء، الله بخلقه للماء خلق المكان. كيفاش الشخص يقول، يعني إذا الشخص لا يفهم هذا ماذا نقول له؟ نقول له الله خلق الماء، وخلق فوق الماء وتحت الماء وعلى يمين الماء وعلى شمال الماء وأمام الماء وخلف الماء، هذه الجهات خلقها الله بخلقه للماء، خلقها مع خلقه للماء، ولأن المخلوق يحتاج إلى حيز يتحيز فيه، يحتاج إلى مكان ويحتاج إلى جهات، والله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات. فلما قال عليه الصلاة والسلام وكان عرشه على الماء، بين لنا أن العرش هو الثاني، لأن العرش بما أنه فوق الماء تبين لنا أن الماء قبل خلق قبل ثم بعد ذلك وضع عليه العرش. فلنتكلم عن هذا العرش ما هو. أولا ورد ذكر العرش في مواضع عدة في القرآن العظيم، منها قول الله عز وجل وهو رب العرش العظيم أي مالك العرش العظيم. وهذا العرش هو جسم كبير، وأحبتي في الله يعني لما نقول جسم مش معناتها من لحم ودم، الجسم يطلق على كل شيء يعني له حيز، يعني يشغل حيز من الفراغ يكون في مكان في جهة منك. فهذا العرش جسم كبير جدا، وهو أكبر جسم وأكبر جسم من حيث الحجم ومن حيث المساحة خلقه الله عز وجل. وهو سرير له أربع قوام، يعني شكله شكل سرير، ولكن لا يعني هذا أن الله يجلس عليه كما سنبين الآن. سرير له أربع قوائم، ومكانه فوق السماوات السبع، وهو سقف الجنة. ما معنى سقف الجنة؟ أي أنه يكون فوق الجنة غير متصل بها، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها وسقفه عرش الرحمن. ثم إن حول العرش ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، يعني كما أنه على وجه الأرض يوجد كعبة يطوف حولها المؤمنون، العرش راه كعبة الملائكة يطوف حوله الملائكة، وعددهم عظيم جدا لا يعلم عددهم إلا الله. حتى هؤلاء الملائكة سبحان الله هذا لعظم هذا العرش لا يعلمون الحد الذي ينتهي إليه هذا العرش. العرش عظيم جدا، جسم كبير جدا، وسيأتي معنا الآن في هذا الحديث الذي سنقوله الآن تبيان لعظيم حجم هذا العرش. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، رواه ابن حبان وغيره من العلماء. يعني السماوات السبع والأراضي السبع كأنها حلقة في أرض فلات. شو معناتها حلقة؟ يعني دورة صغيرة في أرض فلات، أي في بستان كبير. يعني هذا البستان كأنه هو العرش، وهذه الحلقة يعني نقول نحن دائرة صغيرة هي السماوات الكل والأراضي كل. فالشخص يتصور يعني كم هو حجم هذا العرش ومساحته العظيمة. لذلك قال الإمام علي، وهذا كلام جميل جدا في التوحيد والعقيدة، هذا لابد من حفظه، ماذا قال؟ قال إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. ما شاء الله، ما أجمل هذا الكلام. أي أن الله خلق العرش إظهارا لقدرته. المؤمنون يوم القيامة عندما يرون العرش يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، يزدادون إيمانا ويقينا بكمال قدرة الله القادر على خلق ذلك العرش والقادر على خلق أعظم منه. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا العرش وجعله فوقنا لا يسقط علينا، لأنه لو سقط علينا لتدمرت السماوات والأراضي. فالله قهر العرش وجعله مقهورا في جهة فوق، وهذا ما معنى الرحمن على العرش استوى، أي قهره وحفظه وأبقاه وجعله في جهة فوق. هذا ما معنى الاستواء في هذه الآية. فإذا هو عرش يحمله أربعة من الملائكة، ورد في الحديث أنه أربعة من أعظم الملائكة يحملون هذا العرش، بل ورد أن الرسول وصف حتى هؤلاء الملائكة، وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الواحد من هؤلاء الملائكة المسافة التي بين شحمة أذنه إلى عتيقه يعني إلى كتفه، المسافة مسافة 700 عام بخفقان الطير المسرع. يعني أن المسافة التي يقطعها الطائر المسرع في 700 سنة هذه هي المسافة التي بين شحمة أذن هذا الملك من الملائكة إلى كتفه، أي إلى عاتقه. وبالنسبة للحكمة من خلق العرش، ونحن تكلمنا فيها شيئا قليلا، قال العلماء: يستحيل، مستحيل عقلا، أن يكون العرش مقعدا لله، فكيف يكون الرب سبحانه وتعالى الذي هو خالق للعرش وغير العرش محمولا على سرير يحمله الملائكة على أكتافهم؟ هذا مستحيل، لأن فيه تشبيه لله الذي يقول هذا الكلام، والله يقول في القرآن العظيم: ليس كمثله شيء. وقلنا أنه الآية هذه الرحمن على العرش استوى، يعني سبحان الله، بعض الناس يشرحها ويفسرها بمعنى ارتفع واستقر. أولا، لا يوجد دليل على أن الاستواء يأتي بمعنى الاستقرار في حق الله، ولكن كلمة استوى نحن كي هي موجودة في القرآن، بأي شيء سنفسرها، على مقتضى أي لغة سنفسرها، على حسب ما تقتضيه اللغة العربية بلسان عربي مبين، لأن القرآن عربي لن أفسره أنا بلغة أخرى. فإذا لما نقول الرحمن على العرش استوى، ماذا يفعل الشخص؟ العلماء ماذا فعلوا؟ نظروا في كلمة استوى في اللغة العربية كم لها من معنى، قديش عندها من معنى، فوجدوا لها تقريبا 15 معنى. أنا مرة شخص في درس بينت أن الرحمن عرش استوى ليس معنى جلس، ليس معنى استقر، إنما معناها قهر، فقال لي: لا، معناها على وارتفع واستقر. قلت له: سبحان الله، الإمام عندما يقول استووا يرحمنا ويرحمكم الله، لماذا لم تقفز أنت إلى فوق؟ قال: يعني هناك معنى آخر. وقلت له: عندما نقول استوت الثمار خوخة مثلا، هل تقفز هي التفاح إلى فوق؟ لا، يعني يوجد معنى آخر. فيها 15 معنى، منها معان تليق بالله ومنها معان لا تليق. استوت الثمار، هذا الاستواء لا يليق بالله. لما نقول استوى أي استقر، واستوى عن اعوجاج، هذا لا يليق بالله. لما نقول استوى تأتي بمعنى جلس، نعم، ولكن هذا لا يليق بالله. يوجد معان لاستوى تليق بالله، كالقهر مثلا، لأنه ورد إطلاق القهر في حق الله، وهو القاهر فوق عباده، أي فوقية رتبة وقدر. فلذلك، وقال حتى في لغة العرب موجودة: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، أي أن هذا بشر مش معناتها جلس على كل العراق، أي استوى، أي سيطرة، أي قهر. هذا هو المقصود، وهذا الذي يليق في حق الله عز وجل. مع أن كثيرا من السلف كانوا يقولون، لما نقول السلف راهم اللي عاشوا في القرون الثلاثة الأولى، اللي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أذوكم هما السلف الصالح. فهمتني؟ مش معناتها واحد عايش توا، لا، توا ما عادش، نحن في الخلف. السلف الصالح هم القرن الأول، المئة سنة الأولى اللي عاش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم المئة سنة التي بعدها، ثم المئة سنة التي بعدها. هؤلاء السلف ماذا كانوا يفعلون؟ شي يقولوا في مثل هذه الآيات، يقولوا استوى بلا كيف. شو معناتها بلا كيف؟ الكيف هو كل ما كان من صفات المخلوقات، يعني من غير تشبيه، ليس جلوسا، ليس استقرارا، لأنه الجلوس والاستقرار من تشبيه الله بمخلوقاته، هذا ليس عن اعوجاج، ليس ارتفاع، ليس علو مكان، هذا المقصود. ولكن كانوا لا يضعون لها معنى يعني محددا، لأن الناس كانت عقيدتهم سليمة، كانوا لا يشبهون الله بخلقه. فلما جاء داء التجسيم، اضطر العلماء أن يبينوا معناها على حسب ما تقتضيه اللغة والشريعة، حتى يفسروا للناس، حتى لا يقع العامة في التجسيم. على خاطر في فترة من الفترات، ولو يجيوا بعض الناس، ولو يدخلوا الناس في بعضهم ويقول لهم راهو قاعد، وفمش كون يقول الساقين يتحطوا على الكرسي، أي نعم، وفمش كون يقول اللي جهنم يقول، والعياذ بالله، الله يحط فيها ساقه فمعنتها تنزوي بعضها إلى بعض، بمعنى أنه هذا ورد في حديث لكن له معنى آخر. فهذا التشبيه جعل العلماء يقفوا بالمرصاد ويبينون، حتى أنه من السلف الصالح، مش حتى من الخلف، هناك من أول كثيرا من الآيات المتشابهات، كالإمام أحمد بن حنبل: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: جاءت رحمته، أو أثر من آثار قدرته. كذلك الإمام البخاري أول الضحك الورد في حق الله أوله بالرضا، وهذا إن شاء الله كله سنتكلموا حول هذا الكلام إن شاء الله. إذن الرحمن على العرش استوى، أراه مش معناتها جلس، مش معناتها استقر، مش معناتها على في المكان، إنما معناها قهر. وهذا العرش كما قلنا هو أكبر المخلوقات حجما، وخلقه الله إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. إن شاء الله في الحصة القادمة سنتكلم عن القلم الأعلى الذي خلق بعد العرش، وعن اللوح المحفوظ. هكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون. لا تنسوني من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.